رجل تشاجر رجل مع امه فحلف يمينا بلفظ عليه الاقرار لا يكلم امه ابدا ثم كلمها فيما بعد فهل طلقت زوجته ام لا وهل عليه ان يكتب كتابا جديدا ام لا قول رجل عليه الحرام ليس طلاقا وانما هو يمين فهذا الذي حلف الا يكلم امه بقوله عليه الحرام ثم كلمها وقع عليه يمين ما وقع عليه طلاق فعليه ان يخرج كفاره يمين وقالت يمين مثل الميتون طعام عشر مساكين وبالنسبه لغير الميتون يكون ست ايام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.